لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، ومعنا اليوم خلق من الأخلاقيات الكريمة العظيمة النادرة. وأقول النادرة وأقف عليها للتنبيه على عظيم مكانتها وأهميتها، أي مكانة هذا الخلق، وهو خلق سلامة الصدر، هو خلق سلامة الصدر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدر. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من الغل والحقد والبغضاء والحسد وسائر أمراض القلوب والعياذ بالله، وذلك على إخوانه المؤمنين. أي القلب السليم والصدر السليم هو الصدر الخالي من هذه الأمراض وهذه الآفات على إخوانه المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدور. وهذا الخلق كما ذكرت في أول الكلام خلق نادر، وليس هذا معناه أنني أيأس السامعين من التحلي به، لا، بل إني أثير في نفوسهم الهمة لنكون من أهل هذا الخلق، لنكون من أهل هذا الخلق. فهذا الخلق أهله قلة في الدنيا، أهله قلة في الدنيا. نعم، الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لرجل من هؤلاء، أي ممن اتصفوا بهذا الوصف، يقول له: هذه التي بلغت بك، يعني المنزلة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، وهي التي لا نطيق. نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك أنا أقول: الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. من جاهد نفسه فينا وتعذر عليه أن يكون من أصحاب هذا الخلق لا ينبغي له أن يستسلم، بل عليه أن يجاهد نفسه ليكون من أصحاب هذا الخلق، خلق سلامة الصدر. رزقنا الله وإياكم سلامة الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. نعم، أنا أكرر وأقول: هو أهله ندرة، لأن الشيطان يعمل عمله فينا ويحرش بيننا ويثير القلوب والوساوس في فيما بيننا، وهذا الذي يخرج القلوب عن سلامتها. وليس هذا أيضا معنى انعدام أصحاب هذه الصفة وهذا الخلق الجميل العظيم، خلق سلامة الصدر. أذكر لكم هذه الحكاية التي ربما تلخص شيئا مما أريد أن أقول. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. مبشر، يعني هذا الرجل مبشر، والعجيب أن هذا الرجل لم يذكر اسمه في الحديث، وهو ليس من مشاهير الصحابة فيما يظهر. قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال أنس: فطلع رجل من الأنصار، يعني واحد عدى أو دخل المسجد من الأنصار، تنطف لحيته من وضوئه، تنطف لحيته من وضوئه، يعني الراجل ده متوضي في بيتهم وجاي ولسه أثر الوضوء لسه ظاهر عليه. قد علق عليه في يده الشمال، يظهر أنه معاه زي صندل كده معلقه في إيده الشمال وماشي. قال: فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تاني يوم ممكن في نفس الموعد كده ولا حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة في المسجد، قال مثل ذلك، قال لهم دلوقتي هيطلع عليكم واحد، هيتخش دلوقتي من باب المسجد واحد من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. قال: فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. ثلاثة أيام نفس المشهد يتكرر رضي الله عنه وارضاه. قال: فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. قال: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، تبع الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص، رجل صاحب همة عالية عبد الله بن عمرو. ايه اللي خلى الرجل يصل الى هذه ان يعرف؟ قال: فقال اي للرجل: اني لاحيت ابي فاقسمت الا ادخل عليه ثلاثا، فان رايت ان تؤويني اليك حتى تمضي فعلت. بيقول له: انا في سوء تفاهم بيني وبين ابي، وانا حلفت كده يعني بتهور ان انا ما ادخلش يعني البيت في الثلاث ايام دول عشان ما يحصلش مشاكل يعني، فان رايت ان تؤويني اليك حتى تمضي فعلت. يعني هل ممكن تضيفني عنك الثلاث ايام دول؟ قال انس: وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي الثلاث. كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث. قال: فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. يبقى أول حاجة الراجل ده ما كانش عنده قيام ليل ولا حاجة كتير، بل هو ده ما عندوش حتى كمان الليلة دي خالص قيام ليل، بس مكان ما كان يتقلب كده يذكر الله ويسبح الله وينام، ولما يجي الفجر يقوم يصلي. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. في النهار بقى طبعا بيختلط بيه ويحتك بيه، ما سمعته يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله، ثلاثة أيام للرجل بيقوم يصلي كده التهجد، واللي هي مكانة بقى بتاعت هيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ده لا بيقوم يصلي قيام ليل ولا حتى صيام بالنهار ولا حاجة خالص، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال وكدت أن أحقر عمله. قلت لما الثلاث أيام خلاص هيمشي بقى، يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي أي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به. أنا ابتداء ما فيش مشكلة ولا حاجة بين والدي، علماء يتكلمون في هذه المسألة عند بعضهم يقول فيه جواز الكذب بهذه الطريقة ويكون فيه شيء من التعريض ما أمكن، وبعضهم يقول لا، لعله كان لا يعرف قبل ذلك والله أعلم، ثم بعد ذلك علم. لكن الشاهد الأهم خلينا فيه وهو أن عبد الله بن عمر قال له أنا قلت اقتدي بيك بقى، أنت راجل هتكون بتاع قيام ليل وصيام نهار، وبقى نوافل وقراءة قرآن وحاجات كتير جدا، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام ورا بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك كده، فما الذي بلغ بك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا ما رأيت. أنا والله مش النهاردة ومبارح بس وأول، لا ده حالي على طول، يعني أنا قليل القيام الليل، قليل قراءة القرآن، قليل الصيام. قال ما هو إلا ما رأيت غير أني، وهنا بقى اللي نقف عندها، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، غير أني لا أجد أحدا لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هي دي اللي وصلتك للمكانة دي، قلبك السليم، صدرك السليم للمسلمين، وهذه التي لا نطيق كما أشرت قبل ذلك، لأن الشيطان يفسد بيننا ويفسد العلاقات بين المؤمنين، إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم ولكن يحرش بينكم، ولذلك سلامة الصدور أصبحت أمر نادر بالفعل، خلق سلامة الصدر أصبح شيء نادر، ولكن كما أكرر ليس هذا تيئيسا من أن نتصف بهذه الصفة، إنما هذا نوع حث وإثارة للنفوس على أن تجاهد نفسها أن تكون من أهل هذه الصفة، إن كل واحد فينا يجاهد نفسه إنه يكون صدر سليم للمسلمين، صدر سليم لإخوانه المؤمنين. نعم أنا أعرف إنه يعني بعض الناس يقول لي ما هو احنا في احيانا بعض المشاكل وبعض الاختلافات انا محق فيها، وانا قطعا محق فيها، ويشهد لي يعني الداني والقاسي اني محق نحو ذلك، فانا اجد في نفسي، فنقول يعني من رحمة الله تعالى انه من فضله تعالى ان الوجد على الاخ شيء بخلاف الغل والحسد. وأنا والله ما حبش أقول التوضيحات دي قوي، لكن من رحمة الله تعالى أنا لما أجد على أخي ربما في موقف ولا في خطأ، وممكن ربما نفسي تكون فيها شيء، هذا ليس هو الحسد والغل والبغضاء ونحو ذلك، لكن هذا ينافي سلامة الصدر أيضا، حتى اللي هو أنا واجد على أخي في شيء ده بينافي سلامة الصدر. ليه؟ لأنه سلامة الصدر أن أنا ما استطعت أحاول أن أنا أنزع ده من صدري، عشان كده أقول لحضراتكم ده خلق نادر جدا. الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم شيء من الاختلاف، وحصل شيء من الاختلاف اللي وصل لنوع من البغضاء، لكن كله في الله. وهي دي الميزة، ان البغضاء لما حصلت وصلت حتى اقتتلوا ما كانت في الدنيا، كل واحد فيهم كان عنده تأويل انه هو بيبغض فعله مش بيبغض اخوه، بيبغض فعل اخاه الذي هو يراه انه مخالف لامر الله، وانه البغض ده نشأ عن ان انا شايفه بيبعد عن ربنا، شايفه سلك مسلك غير المسلك الصحيح. نعم الشيطان يدخل بقى هنا، ما هو الحق واحد مش اتنين، لكن في هذه الحال ما استطاع كل طرف من الاطراف ان يبعد الوسوسة، يبعد عن نفسه اسباب يعني عدم سلامة الصدر، حتى لو وصل ان الانسان لو لم يعرف ويستطيع ان يطهر صدره عن يعني الغل على اخوانه والحسد والحقد وكذا ونحو ذلك، يقلل المخلطة ويقلل يعني الاختلاف ونحو ذلك، حتى لا يفتح على نفسه الأبواب. وليس هذه دعوة لي أيضا لاعتزال الناس، لكن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إن إحنا خلق سلامة الصدر ده كما أكرر خلق نادر جدا، وخلق ثمرته كفاية الثمرة دي، كفاية الثمرة دي. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، كفاية الثمرة دي لوحدها، إن لو الواحد فينا بهذا الخلق يتحصل على هذه الثمرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدور. وأما شواهد يعني سلامة الصدر في الكتاب وفي السنة، فنذكر منها مما جاء في القرآن. أولا قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن رجب: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إن المؤمن سليم الصدر من جهة إخوانه ما أمكنه ذلك، ويدعو لهم ما أمكنه ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في حال أهل الجنة قبل دخولهم الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أهل الجنة بعد ما الحساب والجزاء والموقف والعرض والدنيا دي كلها تخلص، نجانا الله وإياكم من هول الحساب والموقف، يؤخذون إلى الجنة زمرا زمرا. لكن قبل ما يدخل الجنة لا تزال هناك بعض الحقوق لبعضهم على بعض أهل الجنة نفسهم، فالله عز وجل يأتي بهم على قنطرة وينقي صدورهم قبل دخول الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. خلاص كل حاجة تتنسى، ربنا يطهر لهم قلوبهم، وهذه السلامة بقى التامة التي ستكون لكل أهل الجنة. يعني متى سيكون المؤمنون كلهم يعني سليم الصدر؟ إذا دخلوا الجنة خلاص، لأن ما يدخل الجنة أحد في صدره أحد في صدره شيء لغيره من المؤمنين. أين وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في سنده مقال لكنه في فضائل الأعمال، أي سئل أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. مين بقى مخموم القلب ده؟ قال هو النقي التقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يعني في خلاصة الكلام، صاحب صدر سليم. يقول ملا علي القاري في تفسيره مخموم القلب أي سليم القلب، لقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. قال من خممت البيت أي كنسته، نظفت يعني، خممت البيت نظفت البيت، قلب مخموم قلب نظيف. نعم. قال في القاموس وغيره، فالمعنى أن يكون قلبه مكنوسا من غبار الأغيار ومنظفا من أخلاق الأقذار. وهنا لابد من تنبيه مهم جدا، وهو أن بعض الناس يخلط بين يعني عفانا الله وإياكم بين البله والتغفل وسلامة الصدر. بعض الناس يخلط بين البله والتغفل وسلامة الصدر. لا، البله ده نقص، التغفل ده نقص، إنما سلامة الصدر ده كمال. يعني قل الأول باختصار وإن أقرأ كلام ابن القيم الجميل في ذلك. البله إنسان عنده بله أصلا، ما عندوش حاجة في صدره للناس لأن هو عنده نقص في طبيعته. إنسان متغفل، اللي هو المتغفل اللي هو بيقول عليه يعني عنده لا مبالاة، ده نقص مش كمال. ليه؟ لأنه هو عنده لا مبالاة أصلا، فدي مش صفة كمال وتمام يحمد عليها. عشان كده البعض ربما يخلط بين البله أو التغفل وبين سلامة الصدر. لا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته. سليم الصدر إنسان خالي من البله والتغفل، عارف الشر وعارف كل مداخله وعارف المشاكل بتفاصيلها ومشاكلها وشرورها، ويقوم يترفع عنها ويبتعد ويجاهد نفسه ويسلم صدره. هو ده سليم الصدر. قال فيسلم قلبه من إرادته وقصده، من رد الشر وقصد الشر، لا من معرفته والعلم به. لا، هو عارف الشر، عارفه وعارف كل المداخل اللي هي بتؤدي إلى هذا الشر. قال وهذا بخلاف البله والغفلة، فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. ابن القيم بيقول بعض الناس اللي ما عندهمش فهم يحمدوا ذلك، يقول لك فلان ده يا سلام سليم الصدر. لا أبدا، ده متغفل، ده أبله، هو أصلا ما هوش عارف أصلا. عشان كده هو أصلا الناس مبسوطين إن هو ده مرتاحين من شره، لأنه هو ما أصلا يعني يجهل مش ما يعرفش الشر خالص، عشان بعض ما يتخلطش ما تصورش كده، ما يعرفش الشر خالص والخير خالص، ده المجنون. انما اللي ما يعرفش مداخل الشر وتفاصيلها ونحو، هو انسان متغفل او انسان ابله بسيط، ممكن يعرف حدود الشر البدائيه، تفاصيل الشر والمكر وكده، مش تمام خلق، لا ده نقص خلق، بله او غفله. فهذا ليس المقصود به، هذا هو ليس هو صاحب سلامه الصدر. علشان البعض ممكن يخلط، ودي مشكله كبيره. ليه؟ واحد مثلا متغفل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا له دعوه بيه، والدنيا تروح والدنيا تيجي وتخرب والحرمات تنتهك، ولا هو له دعوه. هل هذا الذي يقال عنه ده رجل سليم الصدر؟ ده متغفل اصلا، عنده لا مبالاه. ولذلك نفرق بين الحالين، لان البعض ممكن يقول خلاص انا عشان ابقى سليم الصدر انا ماليش دعوه باي حاجه في الدنيا، ولا هتكلم ولا هقول ولا صدر للمسلم، ولا هختلف مع حد، ولا اقول لحد حاجه، ولا لا. هذا نقص وليس يعني كمال ولا شيء يحمد عليه الانسان. ويقول يقول ابن القيم: والكمال ان يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من ارادته، عارف بتفاصيل الشر سليما من ارادته. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. عمر بيقول لهم انا مش مغفل، ولا المكار يخدعني، لا انا مش مغفل، ولا المغفل كمان ولا المكار يخدعني. وده هو ده المؤمن، ناصح فالح عارف تفاصيل الشر ويجاهد نفسه ويتجنبها. نعم. ولذلك ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يقول: القلب السليم، القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به، لأنه ده نوع من البلاء أو نوع من الغفلة. أسأل الله العفو والعافية. إذا خلق يعني سلامة الصدر، هذا من أعظم الأخلاق التي يتصف بها المؤمن، وكما ذكرنا كفاه يعني ثمرة، أن من ثماره أنه سبب دخول الجنة. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك صاحب القلب السليم يكون من خير الناس وأفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. القلب السليم يجمع أو يعني يجمع القلب السليم الخير والبر والطاعة والصلاح، فيجد الراحة. صاحب القلب السليم يجد راحة. علشان كده القلب غير السليم تعب. عشان كده بقول لحضرتكم خلق ده خلق نادر، رزقنا الله وإياه. وأعظم شيء بيعكر على القلب أن يكون سليم شهوتين، أكثر شيء. نسأل الله العفو والعافية. أمرين وهما الوساوس وشهوات، والعياذ بالله النفوس. النفوس لو طهر الإنسان من الوساوس وشهوات النفوس ارتاح قلبه وسلم صدره. علشان كده إحنا كتير تعبانين، علشان غالبا الشيطان لما دخلناش من شهوات شهوة الفرج والبطن وكذا وكذا يدخل لنا من الوساوس، علشان كده القلوب تفضل تعبانة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نختم بأسباب تعين على سلامة الصدر. أول ذلك أن يجتنب الإنسان ما أمكنه وساوس الشيطان وتحريشه بين المسلمين. لأن الشيطان كل اختلاف بيني وبين حد من إخواني عايز يكبروا، عايز يضخموا، عايز يوسعوا، وعايز انا اخد مواقف وهو ياخد مواقف ونحو ذلك. فما استطعنا الى ذلك سبيلا، احنا نغلق هذا الباب طبعا بتوبة، وإلا بعضنا يغلق الباب على ما فيه من شر، لا بتوبة. لو كنت أنا الذي يعني، لأن طب ممكن حد يرد عليه يقول لي آه ما حس أنا عارف أن أنا صاحب الحق ونحو ذلك. اجتهد ما استطعت أن تتوب وترد الحقوق، ما استطعت إلى ذلك سبيل، ولا تفتح مجالا لوسوسة الشيطان وتحريشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أيضا من الأسباب التي تعين على سلامة الصدر مجاهدة النفس في دفع هذه الأمراض، أمراض القلوب، والتي من أبرزها الغل والحقد والبغضاء والحسد. أسأل الله العفو والعافية. ولذلك إذا اشتملت هذه الأشياء على القلب ولو بدرجات لا يصير سليما، مش هيبقى سليم. حتى لو مش القلب مريض بالكلية لكنه مش هيبقى سليم، يعني نقي نظيف. أيضا من الأسباب التي تعين على سلامة الصدر أن يجاهد الإنسان نفسه ويحذر من التنافس على الدنيا، من التنافس على الدنيا، لأن التنافس على الدنيا من أسباب بينه وبين غيره منافسات، وإذا حصلت المنافسات وسوس الشيطان، وإذا وسوس الشيطان دخل إلى القلوب فصارت غير سليمة. نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأسباب التي تعين على سلامة الصدر الحذر واجتناب حب الشهرة والوجاهة والرياسة. إن الإنسان ما استطاع أنه يبتعد عن أسباب حب الشهرة والوجاهة والرياسة، طبعا ده بخلاف أنه هو نفسه يشتهر، وإلا العلماء ونحوهم هم بيشتهروا لأن هم درجتهم في الناس بتجعلهم كذلك. لكن ما استطاع الإنسان، حتى العلماء والله كان السلف يهربون من الشهرة، ولذلك ما استطاع الإنسان أن يهرب من الشهرة والوجاهة والرياسة. كان ذلك أعون له على سلامة صدره. لماذا؟ لأنه إذا أحب الإنسان الرياسة وأحب الشهرة ووصلت لنفسه خلاص وبقى هو رئيس وكبير وبيوجه وكذا ونحو ذلك، بيبقى صعب على الواحد منا جدا حاجات كتير جدا، إن حد ينتقصه، إن حد يعتدي على حقه، إن حد نفسه ونحو ذلك. فكل دي بتبقى مداخل على القلب، واللي بينتقصه واللي بيكذا واللي كل ده بيدخل، وعلي القلب ما بقاش سليم. ولذلك ما أمكن أن يهرب الإنسان من الشهرة والوجاهة، ما أمكنه فليفعل ليكون صاحب قلب سليم. آخر ذلك أن يتجنب الإنسان منا ما استطاع إلى ذلك سبيلا الاتصاف ببعض الصفات التي من شأنها أن تحدث بين الناس وغر الصدور. يعني من هذه الأشياء ومن أكثرها شيوعا المزاح، أو كثرة، يعني كثرة المزاح، كثرة المزاح، كثرة المراء والجدل، العجب والعياذ بالله. إن الواحد فينا يكثر من المزاح مع الناس، كثرة المزاح دي لازم هتعمل نوع من الاختلاف، لأنها كثرة المزاح مذمومة، بتقلل من هيبة الإنسان وتجعله يرتكب أخطاء وكذا ونحو ذلك. أو كثرة المراء كل حاجة أخذ رأي مخالف. زي كتير من الناس عنده هذه الطبيعة، يحب حكاية الرأي الآخر زي بيقولوا كده، أنت تاخد يمين تلاقي خد شمال. فهذا أيضا من الدواعي التي تجلب نوع من الشحناء والاختلاف الذي يخرج القلب عن صفائه وسلامته. والجدال والعجب، العجب الواحد فينا يبقى شايف نفسه، لو صح التعبير يعني، شايف نفسه كده ومعجب بنفسه. ففي هذه الحال أي قلب هذا الذي سيكون سليم؟ لأنه إذا كان عنده عجب ولا حاجة كده خلاص هتجده بيتكلم مع الناس بدرجة وأسلوب وطريقة، والعياذ بالله الطريقة دي بيتبعها وساوس جوه القلب. ليه؟ لأنه محافظ على يعني هيئة معينة كده هو عايزها، فالهيئة دي بتولد جوه القلب مشاكل، ولذلك القلب بيبقى سليم. عافانا الله وإياكم. فهذا الخلق الجميل النادر خلق سلامة الصدر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدور. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقنا الله وإياكم سلامة الصدور، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيامة وصالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم ولمشايخنا ولإخواننا ولأولادنا ولأزواجنا وللمسلمين أجمعين. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.